بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح. الهامش يقول المحقق: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين الجمهور. حكاه ابن المنذر عن عطاء ومكحول والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. قال ابن المنذر: وبه أقول. وبه قال داود يعني الظاهري، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث. انتهى من المجموع. قال: وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين. قال النووي وحكى ابن المنذر وجوب الضربتين على عن علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ومالك والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. قال: وقال أصحابنا يعني الشافعية، وهو قول أكثر العلماء. والراجح يا أخوان النايش ضربة واحدة للوجه والكفين. وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. حكاه الماوردي وغيره عن محمد بن سيرين، ولا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. قال: وأما كونه ناويا مسميا، يعني أنه يشرع له النية والتسمية، فلما تقدم في الوضوء لأنه بدل عنه، وأدلة النية شاملة لكل عمل. قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم عمل ويحتاج إلى نية. وأما التسمية يا أخوان، فقد قدمنا أنه لا يثبت في التيمم إيش أدلة التسمية، لا يثبت منها شيء، فلا يعتبر واجبا ولا شرطا ولا مستحبا، لأن الأدلة ضعيفة، وأحاديث التسمية وأحاديث الوضوء الصحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرها، بل في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال فسموا الله واغسلوا، هكذا فاغسلوا وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما خارج الصحيحين، كان يتوضأ، ولم ينقل عنه من طريق في هذه الأحاديث الصحيحة أنه كان يسمي. وما ورد في خارج الصحيحين ما هو إلا من طرق ضعيفة لا تثبت. وكذلك التيمم لا يشرع له أيضا التسمية. أما النية فهي شرط لصحة الأعمال، طيب، لكن لا يلزم أن يتلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، فإذا قام سمع المؤذن أو انبعث باعث العبادة في قلبه أنه يقوم للصلاة فهذا يكفي، لأنه ما قام يتيمم إلا وهناك محرك يحركه من داخل قلبه للصلاة، فتكفي هذه، ما قام إلا ناويا. فالتلفظ بالنية سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في التيمم يعتبر بدعة. قال رحمه الله تعالى: وأما كون نواقضه نواقض الوضوء فلما ذكرنا من البدلية. قال ابن حزم: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام، لا يوجد خلاف. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. قال: ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه، لم يقبل ذلك منه إلا بدليل. هذا لا شك ولا ريب، عبادات الناس قامت بالكتاب والسنة، ولا نستطيع أن نحكم عليها بالنقض أو بالبطلان إلا بالكتاب والسنة، لا بمجرد الرأي ولا بمجرد التخمين ولا بدليل ضعيف ولا بمجرد قول فلان أو فلان. العبادات ثبتت بالكتاب والسنة، لا تبطل ولا تنقض إلا بالكتاب والسنة. قال: ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك. العبرة بالكتاب والسنة، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. ما ورد من نواقض الوضوء بأدلة صحيحة فهو ناقض للتيمم، ومع ذلك لا عبرة به. الناس متعبدون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليسوا متعبدين بكلام فلان أو اجتهاد فلان أو رأي فلان. نعم، ولا يجوز لأحد أن يحكم على بطلان عبادة شخص إلا بدليل من الكتاب والسنة. وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم، فقد صرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجدا الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف. قال أبو داود: ذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث. هو من حديث أبي سعيد الخدري يا إخوان. طيب، أخرجه أصحاب أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد، لكن قال أبو داود بعد روايته للحديث: ذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل. يعني الراجح في الحديث أنه مرسل، وذكر أبي سعيد يعتبر شاذا غير محفوظ. على كل حال يا أخوان، من أهل العلم من اعتبر وجود الماء لمن صلى بتيمم والوقت ما زال باقيا أن صلاته قد انتقضت وبطلت. طيب، حفظكم الله. وهذه المسألة فيها أقوال أهل العلم، لهم قول في من صلى الصلاة ما وجد الماء. يعني على سبيل المثال، رجل في أرض خبت زراعة لا يعرفها، مسافر، ما وجد الماء. على خلاف منهم من الإمام مالك يقول لابد أن تبحث وتسعى وتمشي مسافات حتى تجد الماء، وهذا ليس بالصحيح، ما عليه دليل. لكن رجل عمل بالدليل، يقول أنا ما عندي دليل أبحث، أنا نظرت شمال يمين، منطقة نائية ما فيها، لكن أمامه ساقية، ممر ماء، أخدود ما فيه ماء، وهذا الماء يمر في أوقات يفتحونه في بعض المناطق يمر. فصلى، تيمم وصلى وهو ما زال في الوقت، بعد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا الماء يفتحونه ويمر. بعض أهل العلم يقول بطلت صلاته وانتقضت، لأن الوقت ما زال باقيا عليه أن يعيد. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيد، لأنه قد برئت ذمته. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلى الصلاة في اليوم الواحد مرتين، فهو أدى الذي عليه واتقى الله عز وجل. وكان ذلك الوقت أيضا، حفظكم الله، ذلكم الوقت ذلك، هذه استطاعته. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو شرع له التيمم، فهو تيمم بدليل من الكتاب والسنة، وأدى الصلاة بدليل من الكتاب والسنة، سلم. فبأي حق نبطل عبادته وصلاته؟ هذا لا يجوز. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من تيمم وصلى سواء بقي الوقت أو لم يبقى أن صلاته قد أجزأته. وهناك مسألة أخرى، نفس الرجل جاء دخل عليه وقت الصلاة، نظر شمال يمين خلف قدام هنا، ما وجد ماء، سأل ما وجد أحدا، فبينما هو تيمم ثم بينما هو في الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قبل السلام في أي جزء من الصلاة، يمر رجل معه حمار وعليه يسمى عندنا طربال ماء أو دلو ماء أو سميه ساقية أو قربة كبيرة وهكذا، مر من جنبه ووقف قال سأصلي مع هذا الرجل. من أهل العلم من يقول هذا من نواقض التيمم وجود الماء، ومنهم من يقول، وهو قول بعض أهل العلم، ومنهم من يقول لا تنتقض، لا يجوز أن ينقض صلاته، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هو دخل عليه الوقت واستجاب لأمر الله عز وجل، ما وجد ماء قام تيمم ودخل في الصلاة، عرف الآن؟ فهنا لا ينبغي أن يترك صلاة. نحن دعونا من ينبغي أم لا ينبغي، هل انتقض وضوء وتيممه أم لم ينتقض؟ من قال إنه حضور الماء وهو في داخل الصلاة ناقض للوضوء فليأتنا بدليل من الكتاب ومن السنة أن من وجد الماء وهو في في في في الصلاة بتيمم يجب عليه أن يخرج وأن تيممه غير صالح. ما يوجد هذا الأمر ولا يوجد دليل فيما نعلم حفظكم الله. قلنا أكثر من مرة تنبه. طيب حفظكم الله، الشاهد من ذلك هذا أيضا نقول بأن الراجح بأن من تيمم وأدى الذي عليه ثم حضر الماء وهو في الصلاة يتم إيش صلاته وصلاته صحيحة بإذن الله، لكن لو أراد من ذات نفسه أن يخرج له ذلك، أما أننا نلزم ونقول بطلت صلاتك وانتقض تيممك لا نستطيع، وهذا قول على الله بغير علم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله للذي أعاد لك الأجر مرتين فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان له الأجر الآخر لذلك، وليس المراد ها هنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب. قلنا الحديث ما له ضعيف، والراجح أنه مرسل. قال وقد أفاد ذلك قوله أصبت السنة، مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة والتعريض، بأن ما عدا ذلك مخالفة للسنة كما لا يخفى. وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية الضرر من استعماله، فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء، لأن وجود الماء كعدمه، الماء موجود لكن يخشى الضرر أو الهلاك، فوجود الماء في حق هذا المعذور أو المريض كعدمه، فهو كالعادم للماء. إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع، فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم، عرف الآن؟ نعم. أيضا رجل في قارب وما عنده ماء ويستطيع تناول الماء، لكن أسماك القرش تدور حول الصياد حول القارب هذا، وجاء الوقت، هل يصلي أم ينتظر حتى يذهب القرش؟ إن كان عنده متسع فلا بأس، وإن كان يأمل أنها تذهب فلينتظر، وإن كانت محدقة به فالأمر فيه سعة له ذلك، وله أن ينتظر حتى يقطع مسافة وينجو من هذه الحيتان. فالله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو كالعادم، لكن إن تيسر لك ذلك. يقول لو أن رجل مر ببئر ولا يوجد دلو ولا سلم، وربما يوجد سلم لكن يخاف وما عنده شجاعة أن ينزل إلى البئر، عرف الآن؟ أو يستطيع أن ينزل وهو عابر السبيل ومعه دابته عليها متاعه، لكن يخشى أن ينزل منها هنا تفر منها هنا أو يأتي لص يأخذها منها هنا، فهو له أن يتيمم ولا يلزمه أن ماذا حفظكم الله ينزل إلى البئر وإن كان قادرا على النزول. المهم متى وجد عذر يمنعه من استعمال الماء، وإن كان الماء موجودا فأبيح له التيمم. قال وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء. خوف السبيل طريق، رجل يمشي في هذا المكان في طريق لكن يعلم أن في هذا الناحية ماذا؟ ماء، إلا أنه يخشى في كلاب هناك يسمع تنبح أو لصوص في ذاك المكان لو دخل فيه قتل أو أخذوا ماله، عرف الآن، فلا عليه ولا يلزمه أن يذهب إلى ذلكم الماء. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله، إن كان يقصد الشوكاني أن الماء ساكن ولو استعمله لنجسه، عرف الآن، فليتيمم. يحتمل هذا القول، ويحتمل أنه إذا كان جنب ولو انغمس فيه أو تناوله بيده ما قد غسلها وما هناك سبيل آخر، ما عنده إناء يغترف به إلا إدخال يده، عرف الآن، يقول لك هنا سيتنجس. وإلا نحتاج أن يوضح المصنف رحمه الله تعالى كيف إنسان يأتي إلى ماء لو استعمله سينجسه، يوضح ذلك رحمه الله، وهذا مستحيل لأنه قد مات. طيب أحمد. وهكذا من كان يحتاجه للشرب، رجل عنده إناء وهو مسافر ربما قدر 10 لتر أو أقل أو أكثر، ولو استعمله للوضوء ربما يقول ما أصل إلى المكان الذي فيه ماء ويفنى علي فأموت من العطش، هنا يجوز له أن يبقي على الماء لحاجته للشرب من أجل أن يعيش، ويباح له التيمم، فهو في حكم الفاقد، فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. قال أبو بكر، قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به في الماء، أرحمك الله، ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. روي هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس وقتادة والضحاك. انتهى من الأوساط لابن المنذر. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم، وهو قول مالك ابن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري كما في الأوسط لابن المنذر، فليس على ذلك دليل. يقولون لو أنك كنت جنبا واستيقظت من النوم على إقامة الصلاة مثلا، فإنك ماذا تصنع؟ لو اغتسلت سينتهي الإمام من الصلاة، عرف الآن، أو مثلا يقول في هذه الحالة اضرب يدك بالأرض وتيمم والحق الصلاة. وقول آخر على سبيل المثال وقت الظهر يخرج بماذا يا إخوان؟ يخرج بدخول العصر. فرجل يقول على مذهب هؤلاء العلماء الأوزاعي والإمام مالك وغيرهما، إذا كنت نائما فأجنبت ثم استيقظت آخر وقت الظهر ولو اغتسلت لدخل وقت العصر، على قول من يقول ما يجوز أن تصلي في هذا الوقت، على أن النوم سيأتي معنا أن النوم ليس فيه تفريط، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن وجد عذر، سيبين المصنف مثلا أنه ما يصلي، أنه ما استطاع أن يدرك الصلاة في وقتها إلا في آخرها، وما يستطيع أن يتوضأ، لو توضأ لخرج الوقت، وهذا الأمر فيه من المضايق مع أن الأمر واسع، فيقولون يتيمم ويلحق إيش الوقت لا يفوته يصلي، والقول الآخر هو الصواب. قال وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء، يعني صلاة مع الجماعة، وإدراكها بالتيمم في الوقت أو مع الجماعة سبب من أسباب التيمم، بينا أنه قول الإمام مالك والأوزاعي سفيان الثوري، فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء، وهو قول ابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وغيرهم، وهو رواية عن الإمام مالك وهو قول الشافعي وأبي ثور وعطاء ابن أبي رباح لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو الآن واجد للماء أم ليس أم غير واجد للماء؟ واجد للماء، فلا يجوز له أن يستعمله ولو خرج الوقت ولو طلعت الشمس، وربما سنقرأ بعد قليل مسائل إن بقي وقت. وهو وإن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم، أما النوم فلا عليه، خرجنا من الخلاف، لأنه إذا وجد النص بطل الاجتهاد وبطل الاختلاف. عندنا نص في محل النزاع وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو نام وما استيقظ إلا بعد خروج الوقت وقام يصلي، هل هو يقضي في هذا الحال أم أنه يؤدي الصلاة في وقتها؟ هو مؤد للصلاة في وقتها على القول الراجح من أهل من أقوال أهل العلم، لأنه نام معذور. وكذلك إذا نسيها وسيأتي في بابه، لكن من باب أننا ذكرنا هذه المسألة، لو نمت عن صلاة اليوم النوم ستصحى، لكن لو نسيت صلاة الظهر وظننت أنك صليت وما ذكرتها إلا بعد 3 أشهر، ذكرت أنك ما صليت في ذلك يوم الظهر، تصلي أم لا تصلي؟ على القول الراجح تصلي، وذلك وقتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليصليها إذا ذكرها، وهذا أمر مطلق عام متى ما ذكرتها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب يا أخوان، نعم النوافل لا، النوافل لا، فرائض. قال لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى. وإن كان التراخي لا لعذر يعني تكاسل، انشغال بالسواليف، يقرأ في مجلة، يشاهد برنامج، هذا كله يأثم فيه، لأنه هو الذي هذه كلها غير مسوغة لتأخير الصلاة، ولم يكن مسافرا، يقصد إيش؟ الجمع، جمع تأخير. نعم. قال لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية. وأما ما قيل من الطلب إلى مفاوز محدودة، قال إسحاق بن راهويه لا يلزمه الطلب إلا في موضعه الذي هو فيه. وقال الشافعي ليس عليه أن يدور أو يدور لطلب الماء، وإنما الطلب بالبصر، ينظر مسافة نظره، فإن وجد الماء فليستعمله، وإلا لو رأى على مسافة بعيدة أن هناك ناس وبئر، لكن مسافة متعبة أكثر من مثلا 2-3 كيلومتر 4 كيلومتر، فهنا لا يلزمه إذا كان ماشيا. نحن نتكلم على مسافر، أما من كان مقيما هو احتاج الماء، لابد أن يوجد الماء، عرف الآن. لكن رجل مسافر يقطع هذا الطريق في أزفلت أو مفازة، التفت يمين هناك عند الجبل، بمعنى لو رجع إلى هذا المسافة على اليمين شرقا سيترك الطريق التي يسلكها وهو متجه إلى هذه الناحية، سيضيع وقتا كبيرا ويدخل عليه الليل وهو في الطريق. فهذا ما كلفه الله عز وجل، إنما يبحث المنطقة الذي هو فيها. وأما نعم، قال وأما ما قيل من الطلب إلى مفاوز محدودة فليس على ذلك حجة نيرة. هنا مسائل إن شاء الله نقرأها من باب الفائدة، وفيها ماذا حفظكم الله، زيادة إيضاح، وأيضا الأخوة الذين في مناطق نائية يحتاجون إليها. مسألة، قال أهل العلم والتيمم بدل عن طهارة الماء وليس أصلا في الطهارة، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة هذا القول إنه بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، لا يجوز استعمال التيمم البدل هذا مع وجود الأصل، لا يجوز استعمال البدل مع وجود المبدل منه وهو الماء إلا لعذر شرعي. قال أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو الماء، وإلا فهو مقائم مقامة في استباحة الصلاة. نعم، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، أي قبل الصلاة كما قلنا، أما إذا في داخل الصلاة أو انتهى منها الراجح أنها لا تبطل. نعم، أما وهو في الصلاة فهو مخير، لكن الصحيح لا تبطل إلا إن أراد، أما لكن ليس عن بطلان، عن اختيار. بعد أن ينتهي من الصلاة مع بقاء الوقت قلنا إيش الراجح؟ أن صلاته أجزأته، وعليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء. والدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أجنب. الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، وهو حديث صحيح. ومسألة أخرى أيضا، هل التيمم رافع للحدث؟ أنتم معنا أم لستم معنا يا أخوان؟ هل التيمم رافع للحدث أو أنه مجرد مبيح لما تجب له الطهارة بالماء فقط؟ فهمتم المسألة؟ هل يرفع الحدث أم أنه مجرد للإباء استباحة الصلاة؟ سيأتي. نعم، فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. الأول أنه لا يرفع الحدث الأصغر ولا الجنابة، وإنما هو مبيح لفعل الصلاة وما تجب له الطهارة حسب، وهو مذهب الجمهور، بل نقل القرطبي والماوردي والنووي الإجماع على ذلك، واحتجوا بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الرجل بالتيمم للصلاة، فلما حضر الماء أعطاه إناء فيه ماء وقال: اغتسل به، وفي لفظ: خذ هذا وأفرغه عليك. قالوا: فلو كان التيمم رافعا للحدث لاكتفى به ولم يأمره بالاغتسال. واستدلوا أيضا بحديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا القول هو الأقرب والصحيح، أن التيمم ما هو إلا مجرد مبيح للصلاة، مبيح للصلاة ورافع وليس رافع للجنابة. أما بالنسبة للوضوء عن الحدث الأصغر فإنه إيش يقوم مقام الوضوء في عدم وجود الماء، عرف الآن؟ أما بدليل إيش أن من خرج عليه الوقت واستباح الصلاة بالتيمم ولم يكن جنبا لا يلزمه أن يعيد الصلاة على القول الراجح هكذا. أما بالنسبة لمن تيمم لرفع الجنابة من أجل استباحة الصلاة أو نافلة أو غيرها، فإنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل، يدل على أن الجنابة لم ترفع ولم يرفعها التيمم. طيب يا أخوان، القول الثاني أنه رافع للحدث، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، صوبه العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، واحتج له بأدلة، منها قوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلك لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. الثالث لأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. قلنا يا إخوان هذا القول بالنسبة ليش للحدث الأصغر، أما بالنسبة للحدث الأكبر هو طهور، ما في مانع، هو الآن ما استخدم التيمم إلا ليتطهر، ما عندنا خلاف. لكن هل هو رافع للجنابة؟ بمعنى لو وجد الماء يعتبر طاهر ما يحتاج إلى الماء؟ لا، إذن هو ما زال جنابة، وإنما يقال رفعها رفعا مؤقتا او تطهر بها لاستباحة الصلاة لعدم وجود الماء. فمن كان استباح التيمم لعدم وجود الماء وصلى فلا يلزم الإعادة لأنها طهارة والصعيد الطيب وضوء المسلم طيب وسماها الله طهارة. لكن الجنابة إذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل وإن صلى أجزأته صلاته. لكن كونه يرفع الجنابة رفعا كليا الصحيح مذهب الجمهور. وهنا مسألة أخرى قوله لمن لم يجد الماء المصنف قال القرطبي رحمه الله تعالى الماء الذي يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهر الباقي على أوصاف خلقته. نستفيد من هذا أنه لو وجد ماء لكن لا يجوز استعماله لنجاسته أو تغيره أو تغير لونه بنجاسة وقعت فيه فإنه أنا وإن كان الماء موجودا فإننا عادمون إيش للماء في حكم العادم. وقال بعضهم لما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا إنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من ماء لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه حتى أجاز الوضوء بنبيذ التمر. نبيذ التمر إن كان الماء هو الغالب عليه والحلاوة خفيفة واللون لم يتغير بحيث نسميه إيش نبيذا جاز التيمم به. أما إذا غلب عليه بحيث أصبح السكر فيه حلوا طعم الماء حلو واللون أحمر هذا أصبح ماء تمر نبيذ تمر ما يسمى ماء لأنه تغير أصبح ماء طاهر في نفسه غير إيش ما يسمى طهورا سمى طاهرا فقط. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كما مر معنا في باب المياه. وهذا الماء يسمى طاهر نعم يعني لو شربته يجوز لأنه ليس بنجس لكنه ليس طهورا أي لا يجوز التطهر به. فإذا وجد معك إناء 20 لتر من هذا النبيذ وجاء وقت الصلاة وما هناك ماء إلا هذا ففي الحقيقة أنت عادم للماء وهذا يسمى نبيذ تشربه أو تتركه لا تستعمله. نعم قال سواء كان نعم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه واستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة ولذلك أبو حنيفة مما ينتقدون عليه جواز الوضوء بالنبيذ. قلت والصحيح في الماء الذي إذا فقده جاز له التيمم بعدمه أنه ما تقدم ذكره في باب المياه أنه ما حكم بطهوريته وإن خالطه ما خالطه إلا إن تغير أحد أوصافه بطعم أو ريح أو لون بنجاسة تقع فيه. مسألة اختلف أهل العلم هل يصلي بالتيمم الواحد هل يصلي المتيمم به جميع الصلوات أم أنه يلزمه التيمم لكل صلاة فرض ونفل على قولين على أقوال. الأول أنه يجب عليه أن يتيمم لكل فريضة وهو مذهب الإمام مالك والمشهور عنه. قال ابن قدامة ويبطل التيمم بكل واحدة منهما يعني الصلاتين فلا يجوز أن يصلي به صلاتين في وقتين. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق واستحبه أحمد يعني استحب الإمام أحمد أنه يتيمم لكل صلاة لكن لو صلى عدة صلوات بتيمم واحد لأجزأه القول. طيب قال ابن عبد البر قال مالك لا يصلي صلاتين بتيمم واحد ولا يصلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة وعلل ذلك بأنه يجب عليه أن يطلب الماء لكل صلاة. ما شاء الله كل شوية يركب دباب موتور ويروح يضرب مشوار علشان يتيمم كمل صلى الفريضة يضرب مشوار آخر من أجل يتيمم ويرجع يصلي السنة هكذا هذا ما أنزل الله به من سلطان. وعلل ذلك بأنه يجب عليه أن يطلب الماء لكل صلاة فمن طلب الماء ولم يجده فإنه يجوز له التيمم. القول الثاني أنه يجب عليه أن يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة وهذا من المشقة في الدين بمكان. القول الثالث أنه يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات ف فرائض ونوافل ما لم يحدث ينتقض الوضوء بحدث، لأنه طاهر ما لم يجد الماء وليس عليه طلب الماء إذا يئس من وجوده، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والليث والحسن بن حي وداود، وهو الصحيح، ورجحه الشوكاني في الدراري وفي السير الجرار، والعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وهنا مسألة أيضا، قال أبو بكر بن المنذر قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهور. فالتيمم بكل تراب طاهر جائز، سبخا كان أو غير سبخ. السبخ هو التراب المالح، مثل المدينة النبوية إيش سبخة، جاء في الحديث أن إيش رأيت أني إيش أبعث أو أهاجر إلى أرض ذات سبخ أو أرض سبخة، وهي الأرض المالحة تظهر فيها رطوبة ملوحة كأنها شاطئ البحر بعد جفاف الماء منه. طيب يا أخوان، متحجرة. نعم، قال: وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي. وقال إسحاق بن راهويه: ما كان مثل الجص، تعرفون الجص الأبيض الذين يليسون به الجدران البيوت أبيض، ما كان مثل الجص والنورة وتراب السبخة لا يتيمم به، لأنه قال ليس ترابا، ما قال، قال جعلت تربتها ترابا وهذا ليس ترابا. قال أبو بكر بن المنذر: وبالقول الأول أقول، يعني إيش، كل تراب سواء كان جص أو تراب أو تراب زراعة أو ماذا مدار أو شيء فإنه يجوز. قال: لأن تراب السبخة داخل في جملة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. مسألة أخرى، اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل على أقوال. أنت الآن مثلا عندنا في بلدنا عندنا أرض زراعية وعندنا وديان، الوديان هذه أغلبها حصى حجار، وأنت فيها تلتفت يمينا شمالا في بعض البلدان ما في إلا هذا، أين من أين تأتي بالتراب؟ وأحيانا مثل وادي دماج ومثل الربع الخالي الصحراء أنت مسافر فيها ما يوجد تراب، هذا يسمى رمل. فرقوا بين التراب، التراب الذي يصلح للزراعة الطين، ما هو اسمه، يكون أحيانا أسود أحيانا أحمر أحيانا أبيض، هو ألوان كما في بني آدم، خلق بني آدم من الطين، جاء منهم الأسود والأحمر والأبيض وبين ذلك، طيب حفظكم الله. لكن الطين الذي يجمعه طين صالح للزراعة، عرف الآن؟ نعم. والرمل ما يصلح للزراعة أصلا، يخلطونه بالأسمنت ويليسونه به العماير، هذا ما هو طين ولا هو تراب، هذا يسمى رمل، عرف الآن يا أخوان؟ نعم. قال: نعم اختلفوا أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل على أقوال. الأول قال الطائفة: التيمم بذلك جائز، وقال حماد: لا بأس به، وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، لقوله تعالى إيش، فتيمم صعيدا، والصعيد هنا ما صعد على وجه الأرض سواء كان حجرا أو شجرا، حتى الشجر تأتي تكون أحيانا في حديقة ألعاب أو نزهة، والأرض يزرعونها بالأشجار الخضراء تكون كأنها قطيفة، تعرفونها، موجود في مزارع كثيرة في الحدائق، الأرض كلها أشجار، شجر مفرش على الأرض ما تجد طين، هذا ما صعد على الأرض، هل يجوز التيمم به؟ الصحيح على الآية يجوز، لأنه صاعد على الأرض وما فيه طين، هو شجر أخضر. قال: وقال الأوزاعي: الرمل هو من الصعيد فليتيمم به، وقال مالك: يتيمم بالحصى. الثاني قول أبي ثور أنه لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. القول الرابع، القول الثالث وهو قول أصحاب الرأي: كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو شيء مما يكون من الأرض يجزئه التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه، ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض. بلاط يقول لك لا يجوز لأنه ليس من الأرض، لكن الجدار أصله من الأرض لأنه طين رفعوه ليسوا فيه الجدران، عرف الآن؟ نعم. واحد في سفح جبل والجبل هذا صخر أملس أصم، جاء وقت الصلاة ما في ماء، هل يذهب يبحث عن تراب؟ ما في دليل، يضرب على الصخر هذا بيديه ويمسح وجهه ويديه لأنه صاعد على الأرض والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. القول الرابع قال قول الشافعي رحمه الله تعالى: أما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم الصعيد. أقوال: مسألة اختلف أهل العلم في التيمم على الثلج، وهذا ينفع إخواننا أصحاب المناطق الثلجية، فكان الثوري وإسحاق بن راهويه لا يريان التيمم عليه، وهذا أمر قد لمسناه، تمشي وكأنك في صحراء ما يوجد تراب ولا أرض، تمشي على ثلوج مسافة يوم يومين وأنت في ثلوج، هل تتيمم تضرب على هذا الأرض على إن قلنا بالآية إيش تيمم صعيدا؟ هذا صعيد. وأما كونك تتوضأ به كيف تذوبه؟ الثلج ما يذوب، ما عندك نار، أنت مسافر في منطقة ثلجية. أما إذا كنت في مقر سكنك وإن كان في ثلج تدخل وتدفئ بالنار وانتهينا، لكن أنت مسافر على في الطريق من منطقة إلى منطقة، مثلا من تركيا إلى طاجيكستان أو إلى هنا، وهذه كلها ثلج، منين تأتي بماء وكيف تذيب هذا الثلج؟ بعضهم يقول تأخذه وتمسحه على جسمك ما يذوب ولا يظهر أثر الماء، فالذي يظهر أنه يضرب بيديه ويتيمم، واتقوا الله ما استطعتم. قال: وكذلك قال قتادة، فكان الثوري وإسحاق بن راهويه لا يريان التيمم عليه. طيب إيش ود الثوري وهؤلاء تلك البلدان؟ الفتوحات، كان المسلمون في فتوحات، لكن الآن أصبحت المسلمون في تلك البلاد فيحتاجون إلى هذه الأحكام. قال: وكذلك قال قتادة والشافعي: إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به. نقول: منين يذيبه وهو مسافر؟ لا حطب ولا شجر، هو راكب في الطريق. وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، قال: لا بأس به، وهذا هو الصحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو بكر بن المنذر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب لما ذكرت من الأدلة من الكتاب والسنة، رحمك الله، فإذا كنا في الثلوج فأتنا بتراب ونحن نتيمم، وإلا فسنفعل ما نستطيع عليه. طيب لو وجد التراب نعم، لكن لا يوجد، فنستطيع أن نقول الثلج الآن نائب مناب التراب، كما أن التراب نائب التراب نائب مناب الماء عند عدم وجود الماء. الثلج هنا لا يستطاع أن يذاب وأنت مسافر، كيف تذيبه؟ الجو بارد، عرف الآن؟ آه. وأما أن تدلكه على جسمك قد يؤذيك من برودته، إذا مسكت الثلج بيدك تتكاد أن تنقطع من الثلوجة، فكيف تمسح به جسدك مواضع الوضوء؟ أقل أحوالك اضربه مرة ولا بأس بذلك وتمسح وجهك، واتقوا الله ما استطعتم. مسألة: إذا كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت، لم يجد له التيمم سواء كان مقيما أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال مالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز: يغتسل وإن طلعت الشمس، لقوله تعالى لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء وهو أيضا قادر على استعماله، فلا يجوز له التيمم في هذه الحال، وهو القول الصحيح. وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز له التيمم، والأول هو الصحيح الموافق للدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا لعلنا أطلنا عليكم، لكن من أجل الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من طاجيكستان يقول: شيخنا، ما حال الشيخ هشام البيلي المصري وبارك الله فيكم؟ يا أخوان حفظكم الله، تسألوني عن شخص أنا ما أعرفه ولا أسمع عنه، وأرى له يعلن له دروس في مواقع السلفية، فما الأخوة ما يعلنون له والله أعلم إلا هو سلفي، إلا أن يظهر أمر آخر، فما التقيت به ولا طلبنا العلم سويا حتى أعرفه. هذا شخص عرفت اسمه من خلال القراءة في بعض المواقع، ولا أدري ما حاله إلى الآن، وأيضا لن أسأل عنه لأنه لا يهمني الأمر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: أحسن الله إليك شيخنا، أعرف أخوات متعصبات لعلي الحلبي، وأعطيتهم كلام أهل العلم في حاله، ولكن ما زلنا على تعصبهم، فهل أهجرهن وبارك الله فيكم؟ بالنسبة مسألة الهجر وكون الأخوات متعصبات لفلان أو فلان، هذه الدعوة مبتلى بها في كل زمان وأوان، هناك متعصبون لعلي الحلبي، وهناك متعصبون لأبي الحسن، وهناك متعصبون الحجوري وهناك متعصبون لفلان. ولو أن الإنسان شغل نفسه بهذه الأشياء، الهداية والتوفيق بيد الله، والثبات على الحق والتبصير على الحق بيد الله سبحانه وتعالى حفظكم الله، فماذا الإنسان يدعو؟ كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن عرف الحق واتبعه فهذا فضل من الله وتوفيق، ومن لم يعرفه فمسألة الهجر إن كانت بالنسبة لكم فيها مصلحة، ما هي مسألة فيها أمر الذي يظهر قول الألباني رحمه الله تعالى: إذا كان ينفع الهجر فلا بأس بذلك، وأما أن الهجر لا يؤدي إلى فائدة أو كذا فتركه أولى. لكن نقول في هذه المسألة بصرف النظر عن الهجر أو غير الهجر، اتركي هذه النساء وأقبلي على شأنك، ولا تجالسيهن، أقبلي على حفظ القرآن وطلب العلم النافع من أهله ومن السلفيين الذين هم على طريقة أهل العلم المخالفين للحلبي وغيره، وتتركي هذه النساء. ومسألة الهجر قد لا تفعلين بها، لكن لا تشغلي نفسك بهؤلاء النسوة، إنما إذا وجدتيهن في مكان أو جئنا فابذلي النصيحة، ولا تعبسي في وجيههن، لكن تبذلين النصيحة قدر الاستطاعة بحيث هن يتركنك هروبا من النصيحة، أو أن الله يوفقهن للاستقامة والرجوع إلى طريق الحق وترك أهل الباطل. ثم انصحيهن أن الله سبحانه وتعالى لن يسألهن عن علي بن الحسن الحلبي أو علي بن عبد الحميد أو ذا، إذا ما اتبعنا وتعصبنا له سيسألنا عن التوحيد، عن الرب، عن العقيدة، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن الإسلام. فلا يشغلن أنفسهن بفلان والتعصب لفلان. الإنسان مطالب بأن يتبع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشغل نفسه بفلان، بأبي الحسن، بالحجوري، بعلي حسن، ويرى أن هؤلاء هم أركان الإسلام وأنهم أعمدة الإسلام وأعمدة الدين. الله سبحانه وتعالى غني عنا جميعا. شيخ همير، أصحاب الحلبي هذا الخمس يستدلون بكلام شيخ عبد الناصر العبادي، إيه؟ أنهم بدع الحلبي، وهم يعني هم هي منطقة كاملة بأكملها، إيه؟ يعني كانوا عن السنة لكنهم كلهم تعصبوا الحلبي. هذا هو، فهذا هو الذي جعلنا نقول لا تهجرهن، لا يعني لا تعلن مسألة الهجر، لأنهن يتعصبن، يقول من أقوى، العلامة عبد المحسن العباد أو فلان. فنحن نقول لتترك الهجر حتى لا تفتح لهن حجة بأن معهن عالم، وهو عالم جليل وشيخنا جميعا ومن أئمة الإسلام وله مكانته العلمية ومن الأتقياء الأزكياء، ولا نزكي على الله. فنقول الإعراض أفضل، ليس عن طريق الهجر، ولا تشعر بأنه هجر حتى لا تقول تهجرونا ونحن مع العباد. إذا تكلموا في العباد فلا تفتحوا هذا المجال، تقطعون الكلام وتقبلون على طلب العلم ولا تجالسوهم، فإن قالوا السلام عليكم ردوا حق المسلم، وهذه فتوى شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى بالنسبة للحزبيين، وإن مررتم أدوا حق المسلم السلام عليكم ورحمة الله وتمشون، لا تجالسوهم، لا تآكلوهم، لا تطلبوا علم عندهم وهكذا. فإن جاءوا إليكم أبذلوا لهم النصيحة وبينوا لهم بالرفق واللين مرة بعد أخرى، ما لم فاستمروا على ما أنتم عليه. ومسألة الهجر هذه فيها كما قلت ما فيها، بسبب أنه معهم من يحتجون به، هو الشيخ العباد حفظه الله ورعاه، وهو عالم مجتهد، ولا نستطيع أن نقول فيه شيئا لا من قريب ولا من بعيد، فهو من العلماء المجتهدين. وكذلك أيضا أتباع أبي الحسن يحتجون بأن الشيخ العباد لم يبدع أبا الحسن أو فلان أو فلان، وهذه ليست حجاج، لأن العالم الذي تكلم في أبا الحسن أو في الحجوري أو في علي حسن عبد الحميد عنده زيادة علم، والشيخ العباد يشهد لهم أيضا بالفضل والأجوة والعلم والديانة، وأنهم ليسوا أصحاب أهواء. فالحمد لله، أقبلوا على شأنكم وتعلموا العلم والعبادة، وأقبلوا على الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويبصره بالحق ويصرفه عن أهل الباطل وعن أهل البدع، وفقنا الله وإياكم لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة وضعت مبلغا من المال عند أخت لفترة قصيرة من الزمن، فأخذت الأخت من هذا المال دون علمها، ولما أخذت المرأة المبلغ الأخت أيضا لم تخبرها، فما حكم فعلها وبارك الله فيكم؟ طيب، هل المال ما لم ترده إلى المال الذي كان مؤتمن مستأمن عندها، أم أنها ردته أخذت منه في وقت كونه عندها ثم ردته في مكانه وسلمت المال كاملا؟ هذا أمر. فالذي يظهر أن من الأمانة أنها لا تأخذ منه شيئا، وأنت والذي يظهر أنك ما وضعت المال عندها إلا لكونها مؤتمنة. على كل حال، إن ردت المال فالحمد لله أنها أمينة وردته، لكن بقي الحكم، ما حكم أخذها من المال الذي وضع عندها؟ إن كانت امرأة فقيرة ومعدنة ولا تمتلك شيئا لا يجوز لها أن تأخذ منه، لأنه أمانة إلا بإذن، فإن أذنت لها الأخت صاحبة المال وإلا فلا يجوز لها أن تأخذ منه شيئا. وأما إن كانت امرأة موسرة صاحبة أموال وجاء وقت من الأوقات ومالها في مكان، أو تريد تصرف مثلا عندها دولارات وهي هذا دنانير تحتاج تصرف، تقول سأخذ منه حتى أصرف، سأخذ منه حتى أصرف، ماذا حفظكم الله؟ فهذا الذي يظهر أنه لا بأس به، لأنها تقول هو مال سأخذ منه لأن ما عندي الآن حتى أصرف، أو سأبيع ذهب، أو سيأتيني مالي الذي في الطريق أو كذا، وعند وكما استلمته سأرده. وإن كان الأولى ترك ذلك، لكن إذا كان كما قلت عندها مال وهي أخذته لا لإهلاكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي ينطبق. إن كانت أخذته وستؤديه عندها مال سترده كاملا، بس مجرد تقول هذا الآن عندي موجود وسأصرف وأضع مكانه فلا بأس، مع أن الأولى ترك ذلك. وإن كان ما عندها ما تسد أخذته فهذا من الخيانة، لا يجوز لها أن تفعل ذلك إن فعلته، وإن أرادت أن تقدم عليه فالأولى أن تستأذن، فإن أذن لها وإلا فلا تنفقه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: قرأت في مسألة العذر بالجهل، فوجدت خلافا بين أهل العلم فيما يخص الشرك الأكبر، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل تنصحون بكتاب يتطرق للمسألة بتفصيل وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة حفظكم الله قد تكلمنا عليها كثيرا، وأخبرنا إخواننا أبا عوف حفظه الله وعيسى وأبا عبد الودود المشرفين على الدرس هذا أنهم يحتفظون بالروابط، وقد تكلم ماذا نقلنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن احتاج إلى ذلك فليرسلوا له الرابط، وأيضا يرسلوا لنا الرابط حفظهم الله، من سألنا أسامة يرسل له الرابط مباشرة حتى يكون من تيسر له أرسل الرابط. على كل مختصر، المسألة أن العذر بالجهل حاصل حتى في الشرك الأكبر، وهو الذي كان يدندن به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ما معناه عند أن استدل بحديث الرجل الذي قال لأبنائه: إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما بعثه الله عز وجل قال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: الخوف منك يا ربي. فالشيخ الإسلام تيمية قال: وأنا دائما أردد أستدل بهذا الحديث، لأن فيه دليل على هذا الرجل، يعني فعل فعلا يعتبر كفرا وماذا ورده، وهو أنه اعتقد أن الله لن يعيده، والله سبحانه وتعالى ماذا قادر على إعادته، فالذي يعتقد أن الله لا يعيده يعتبر كافر، فهو لكن لجهله بهذا عذره الله عز وجل بسبب أنه قال هذا القول وهو جاهل بحكم هذا القول. وشيخ الإسلام تيمية يقول: تقاس بقية المسائل في العقيدة التي هي تعتبر كفرا قولا أو فعلا على هذا الحديث، فهو قاعدة عظيمة في مسألة العذر بالجهل، والله أعلم. في خلاف ما ربما بعض الناس يقول الذي يظهر في خلاف، لكن نحن الآن نتكلم بالذي ينفعنا. الخلافيات الآن ما فيها، ماذا نستفيد من ذكر خلاف؟ نحن نريد أن نأتي بالشيء الذي ينفع المسلمين. أما هل في المسألة خلاف؟ لا شك ولا ريب أن في المسألة خلاف، وأنا لست ملم الآن بمن قال بخلاف ذلك، لكن نحن نأتي بالشيء الذي ينفع المسلمين. فمسألة الإجابة عن الأسئلة الآن ليس من أجل أن نأتي بالأقوال المقارنة بين أقوال أهل العلم، إنما إذا حصل لأخ أو أخت مسألة حيرتهم أو حصل بينهم خلاف، نأتي نجيب بما ينفع الله به من الخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف ولانشراح الصدر بالحق. فنحن الآن أجبنا بما ينفع، أما مسألة الخلافيات تحتاج لها إلى بحث مطول وجمع أقوال أهل العلم. فأنا أتيت بما هو الراجح وبما هو ينتفع به الإخوة والأخوات، والله أعلم. فيه لكن ما أذكر اسمه الآن، وفي كتاب آخر ما أحب أن أعزو إليه. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أرجوكم أفيدوني أثابكم الله، هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خطيبها ألا يعدد عليها إلا إذا كانت عاقر، أي لا تنجب أو ضعيفة، وإلا لا تقبل إلا بطيبة نفسها؟ أجيبني رعاكم الله، وإذا فعلت هل تكون آثمة وجزاكم الله خيرا؟ لا شك ولا ريب أنها تكون آثمة، ولا يجوز لها أن تشترط، لأن الله سبحانه وتعالى شرع التعدد في القرآن، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما ماذا اعتقت بريرة رضي الله عنها وكانت مملوكة، اشترط واشترتها عائشة رضي الله عنها، اعتقتها عائشة، فاشترطوا لهم الولاء، وإن لم يكن الولاء لهم فلن يعتقوها. فقالت فاشتكت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اشترطوا الولاء لهم مع أنهم سيستذرمون قيمتها وثمنها، ومع ذلك إذا لم يتقالت يا رسول الله لم أشترط لهم الولاء لهم ما سيبيعونها. وأنا أريد أن أحررها، قال اشتريها واشترطي لهم ماذا؟ واشترطي لهم الولاء، ثم يعني انقذيها من الرق أولا، ثم بعد ذلك صعد على المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، كل شرط في كتاب الله ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن التعدد أمر وارد في الكتاب في القرآن والسنة، فلا يجوز لأخت أن تفعل أن ماذا أن تشترط عدم التعدد، وأيضا لا يجوز لأخ أن يوافق زوجته وهذه المخطوبة على أنه لا يعدد. لماذا؟ لأنه أولا النساء كثير إن قبلت أن تتزوج على كتاب الله وسنة رسول الله بدون قيد أو شرط إلا فيما هو مباح لها يرحمك الله فذلك، وإلا فيتركها يرحمك الله، وإلا فليتركها حفظكم الله. لماذا؟ يمتثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فبعض الأخوة يريد أن يرضيها ومن أجل يتوافق على الزواج، توافق ولا بكيفها، كلام أنا ما أقيد نفسي، الله أعلم ما الذي يحصل، الله أعلم، قد يتيسر لي أموال، قد يتيسر لي كذا، قد. فالإنسان لا يحرم على نفسه شيئا، كما قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فلا ينبغي للأخ أن يوافق هذه المخطوبة، ولا يجوز للأخت أن تشترط شرطا ليس في كتاب الله، والشرط هذا إن تم فهو باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله مقدم وشروط الله مقدمة وأحق بالوفاء، وشروط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلى وأعلم، وإلى هنا.